لك الشفاعة Terima kasih.

رسول الهدايا. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami. Amha.